على أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الإشكال الذي طرحه السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله على التمسك بمفهوم الشرط في آية النبأ لإثبات حجية خبر الواحد، وكان حاصل هذا الإشكال كما ذكرناه بالأمس أنه نحن إما أن نفترض أن الموضوع في الآية طبيعي النبأ، هذا هو الموضوع لوجوب التبين، وإما أن نفترض أن الموضوع نبأ الفاسق بالخصوص، هذا هو الذي يجب التبين عنه. فإن فرضنا الأول خب يأتي إشكال المحقق الإصفهاني، وهو أنه إن جاء فاسق بنبأ إذن يجب التبين عن طبيعي النبأ حتى عن نبأ العادل، بينما هذا واضح البطلان. وإن فرضنا الثاني يعني أن الموضوع نبأ الفاسق بالخصوص، إذن القضية سوف تكون مسوقة لبيان الموضوع، لأنه المفروض أن نبأ الفاسق هو الموضوع وحكمه وجوب التبين، شرطه مجيء الفاسق به. خب مجيء الفاسق بنبأ الفاسق هو الوحيد، هو الأسلوب الوحيد لتحقق نبأ الفاسق، ماكو طريق غيره، مثل إن رزقت ولدا فاختره، فلا يكون للكلام مفهوم. إذن فنحن أمام شقين كلاهما فيه محذور، الأول باطل، الثاني بالنتيجة ما له مفهوم، فكيف نستدل بمفهوم الشرط في آية النبأ على حجية خبر الواحد؟ شق ثالث هم خماك، لأنه لو طبيعي لو نبأ الفاسق بالخصوص. ثم أجاب رحمه الله على هذا الإشكال، وقد ذكرنا جوابه بالأمس، وحاصل جوابه هو أننا نختار الشق الأول، وهو أن الموضوع طبيعي النبأ بحسب الدلالة وبحسب مقام الإثبات، الموضوع ليس عبارة عن النبأ الفاسق المقيد، النبأ المقيد بكونه أتى به فاسق، لا، الموضوع بحسب عالم الدلالة طبيعي النبأ. إذن فالقضية الشرطية المذكورة في الآية ليست مسوقة لبيان الموضوع، لأن هذا فيما إذا اخترنا الشق الثاني، لا نختار الشق الثاني، نختار الشق الأول. فالموضوع ليس هو المقيد حتى تكون القضية مسوقة لبيان الموضوع، وإنما الموضوع طبيعي النبأ. خب الشرط ما هو؟ الشرط مجيء الفاسق بالنبأ، هذا الشرط من الواضح أنه حينئذ ليس دخيلا في تحقق الموضوع. مجيء الفاسق بالنبأ هنا بحسب مقام الإثبات ليس قيدا للنبأ، بحسب مقام الإثبات يعني مو مثل الوصف والموصوف كما ذكرنا بالأمس، الوصف بحسب عالم الكلام قيد للموصوف، لكن هنا إن جاءكم فاسق هذا بحسب عالم الكلام ليس قيدا في الموضوع وهو النبأ، وإنما هو قيد وشرط للحق، يعني وجوب التبين. وجوب التبين عن النبأ هذا مشروط ومقيد بمجيء الفاسق، فمتى ما تحقق الشرط وجاء الفاسق بنبأ حينئذ يثبت الحق وهو وجوب التبين، إلا أن هذا لا يعني أنه يجب التبين حينئذ عن ذاك الطبيعي المطلق الذي فرضناه هو الموضوع، حتى يرد الإشكال الذي ذكره المحقق الإصفهاني ويقول إذن يلزم وجوب التبين حينئذ حتى عن أنباء العدول، فيما إذا جاء فاسق بنبأ يجب التبين عن طبيعي النبأ، يعني حتى عن نبأ العادل. لا، وإنما إذا تحقق الشرط يجب التبين عن خبر الفاسق الذي جاء به هذا الفاسق. لماذا؟ لأن الشرط وإن لم يكن دخيلا في الموضوع بحسب عالم الكلام كما قلنا، لأن ليس وصفا مثلا، لكنه دخيل في الموضوع ثبوتا ولبا وواقعا، لأن كل شرط في القضية الشرطية هو شرط وقيد للحق، وبالتالي كل ما هو شرط وقيد للحق هو في الواقع شرط وقيد لموضوع الحكم أيضا، لأن ما يصير شيء ما يكون شرطا للحكم لكن يكون الموضوع مطلق، لا، الموضوع هم راح يتقيد بهذا الشرط، وذلك ببرهان أنه من الضروري رجوع القيود التي هي قيود الحق من الضروري رجوعها إلى الموضوع، لاستحالة أن يكون حكم ما مقيدا بقيد بينما موضوع هذا الحكم يكون مطلقا وغير مقيد بهذا القيد، وعليه فيستحيل هنا أن يكون للموضوع يعني للنبأ الذي يجب التبين عنه عند مجيء الفاسق، يستحيل أن يكون لهذا النبأ إطلاق يشمل نبأ العادل، لا، بل هذا النبأ سوف يتقيد بنفس قيد الحكم، بنفس مجيء الفاسق الذي صار قيدا للحكم. النبأ الذي يجب التبين عنه فيما إذا جاء الفاسق بالنبأ هو نبأ الفاسق بالخصوص، لا كل نبأ حتى نبأ العادل. بهذه النكتة، بنكتة أن قيود الحكم لا بد من أن نرجعها إلى الموضوع أيضا بحسب اللب والواقع، وإلا مستحيل. هذا حاصل ما أجاب به رحمه الله على الإشكال الذي بالصيغة التي هو طرحها، إلا أن هذا الجواب غير صحيح، وفي رأينا إن الإشكال جوابه ما ذكرناه في جواب المحقق الإصفهاني، وهو مسألة الانحلال كما تقدم بالأمس، اليوم أيضا نذكرها إن شاء الله. أما هذا الجواب الذي ذكره رحمه الله هذا ليس جوابا على الإشكال، يعني غير تام، لأنه يرد عليه أولا أن ما ذكره رحمه الله وهو أن كل القيود ترجع لبا وثبوتا ترجع إلى الموضوع، حتى لو كانت هي قيودا للحكم لكنها بالأخرة ترجع بحسب الواقع والمعنى ترجع إلى الموضوع ولازم أن ترجع. هذا الذي ذكره صحيح فيما إذا أريد بالموضوع غير المعنى الذي نحن الآن بصدد الكلام حوله، هناك مصطلح آخر للموضوع سبق وأن أيضا أشرنا إليه في بعض البحوث السابقة. الموضوع بهذا المعنى بمعنى ما يؤخذ في مقام الجعل، يؤخذ من قبل الجاعل مفروض الوجود ثم يجعل الجاعل جعله. الجاعل في مقام الجعل عندما يريد أن يجعل حكما على موضوع يفترض موضوعا مفروض الوجود ومقدر، ها يفترض هذا موجود ثم يجعل هذا الحكم عليه، هذا نسمي موضوع بالمعنى مفروض الأمر الذي هو مفروض الوجود. كل ما فرض وقدر وجوده في مقام الجعل من قبل الجاعل، فرض وقدر وجوده، هذا فد معنى للموضوع. وهذا المصطلح مصطلح مرزائي ولا غرو في أن يتحدث السيد الأستاذ ويمشي حسب هذا المصطلح، لأنه من تلاميذ المرزا النائني، متأثر بمصطلحات المرزا النائني، مو بعيد أن يكون مقصود السيد الأستاذ الخوئي بالموضوع هنا هذا المعنى، وحينئذ يصح كلامه. جوابه صحيح فيما إذا أريد بالموضوع هذا المعنى، هذا المصطلح المجزائي. يعني نقول كل القيود التي هي قيود في الحكم، قيود الحكم كلها لابد من أن تكون شنو؟ قيودا للموضوع، يعني لابد من أن تكون مفروضة الوجود في مقام جعل الحكم. المولى عندما يريد أن يجعل الحكم كل شيء يريد أن يجعله قيدا للحكم، افرض الزوال الذي يريد أن يجعله قيدا وشرطا لوجوب الصلاة، البلوغ العاق أو الاستطاعة في الحاج، كل ما هو قيد للحكم هذا لابد أن نقول أنه في مقام الجعل أخذ هذا مفروض الوجود. فبهذا المعنى يصح أن نقول موضوع وجوب الحج المستطيع، موضوع وجوب الصلاة البالغ العاقل الذي دخل عليه الوقت، هذا موضوع، موضوع بهذا المعنى، بمعنى ما هو مفروض الوجود في مقام الجعل. خب الموضوع بهذا المعنى يصح فيه ما ذكره رحمه الله من ضرورة رجوع القيود ثبوتا، قيود ترجع بحسب اللب والواقع ترجع إلى الموضوع. خب من جملة القيود الشرط، الشرط قيد للحكم، هذا هم نقدر نعبر عنه بالموضوع، صار الشرط هنا عين الموضوع، موضوع بهذا المعنى. الشرط الموضوع بمعنى مفروض الوجود في مقام الجعل، الشرط أيضا مفروض الوجود، الشارع يفترض الزوال ثم يجعل وجوب الصلاة، يفترض الاستطاعة ثم يجعل وجوب الحج، عندما يقول إن زالت الشمس فصلي أو إن استطعت فحجة، افترض الاستطاعة، فالشرط هنا صار شنو؟ صار عين الموضوع، موضوع بهذا المعنى المرزائي. إذن فالشرط في القضية الشرطية لا بد من أن يكون أيضا مفروض الوجود في المرتبة السابقة على الجعل، لأنه يستحيل أن يجعل المولى وجوبا للتبين عن النبأ ويكون هذا الوجوب مشروطا بمجيء الفاسق بالنبأ من دون أن يكون قد فرض في الرتبة السابقة فرض مجيء الفاسق بالنبأ. مستحيل، حتما فرض مجيء الفاسق بالنبأ ثم جعل وجوب التبين مشروطا بهذا الشرط. إذن فمجيء الفاسق الذي هو الشرط في القضية الشرطية أصبح هو الموضوع أيضا بحسب هذا المصطلح المرزائي، لأنه أخذ مفروض الوجود. صب هذا كلام السيد الخوئي رحمه الله يصح إذا اعتبرنا الموضوع بهذا المعنى، بل حينئذ نقبل كل ما هو قيد للحكم قيد للموضوع، فإذا صار قيد للموضوع إذن يجب التبين عن ماذا عندما يأتي الفاسق بالنبأ؟ يجب التبين عن خصوص نبأ الفاسق، لأن مجيء الفاسق هذا الشرط عندما صار شرطا للحكم شرطا لوجوب التبين صار شرطا للموضوع أيضا، يعني أخذ مفروض الوجود. إذن فالذي يجب التبين عنه هو نبأ الفاسق، فما يجي الإشكال بعد، يندفع الإشكال. لكن هذا كله فيما إذا فسرنا الموضوع بهذا التفسير، لكن من الواضح أن الموضوع بهذا المعنى غير الموضوع المراد والمبحوث عنه في المقام، فإن المقصود بالموضوع هنا في بحثنا هو الموضوع بالمعنى الذي هو في مقابل الشرط، مو بالمعنى الذي يرجع إلى الشرط. الموضوع بالمعنى الذي يقابل الشرط كما شرحنا سابقا، قلنا الموضوع ما نقصد به ما هو مفروض الوجود في مقام الجعل، لا، وإنما نقصد بالموضوع يعني ما ذكر في جملة الشرط. قضية شرطية بها جملة شرط بها جملة جزاء، ما ذكر في جملة الشرط لكن على نحو التقدير المستتر، قدر لكن تقديرا مستترا، ذكر في جملة الشرط لكن لم يدخل في دائرة الفرض والتقدير الشرطي، يعني أداة الشرط ما انصبت عليه، لم يذكر لم يقدر تقديرا بارزا وواضحا. هذا هو الموضوع، وهذا الذي قلنا دائما هو مباين مع الشرط، شرحنا هذا كله سابقا. فمقصودنا من الموضوع هذا المعنى. خب الموضوع بهذا المعنى من قال أنه كل شرط للحكم يرجع إليه؟ هذا الادعاء بعد لا يتم. ما ادعاه رحمه الله من أن كل شرط للحكم هو شرط للموضوع، هذا الادعاء لا يصح بالنسبة إلى هذا الموضوع بهذا المعنى. لا برهان على رجوع كل القيود إلى الموضوع بهذا المعنى، لا دليل على أنه لا بد من أن يرجع كل قيد يرجع إلى وصف للموضوع، موضوع بهذا المعنى المقابل للشرط. لا، بل بالإمكان أن يجعل الحكم المشروط بشرط يجعل على موضوع مطلق، الموضوع ما ما ما ما يقيد بذلك الشرط. الحكم يشرط بشرط، لكن هذا الحكم المشروط بشرط يجعل على شنو؟ موضوع مطلق. الحكم المقيد مشروط بشرط أو مقيد بقيد أو مقيد بشرط، كلها تعابير واحدة. الحكم المناط والمقيد والمشروط بقيد وشرطين، هذا الحكم يجعل على موضوع مطلق، موضوع بهذا المعنى الذي ذكرناه، بحيث يكون حكم ذلك الموضوع عبارة عن نفس القضية الشرطية، كما في هذا المثال الذي ذكرنا، إن زالت الشمس فصلي، هنا وجوب الصلاة الذي أصبح مشروطا بزوال الشمس مقيدا بزوال الشمس، هذا الوجوب جعل على ماذا؟ جعل على موضوع. الموضوع من هو؟ ما هو؟ المكلف، المكلف البالغ العاقل، مو المكلف الذي زالت عليه الشمس. ليس هذا الحكم مجعولا على خصوص المكلف الذي زالت عنده الشمس، هذا الحكم المشروط بزوال الشمس جعل على موضوع مطلق، وهو مطلق المكلف، سواء المكلف الذي زالت عنده الشمس أو المكلف الذي بعده لم تزل عليه الشمس، ذاك أيضا هذا الحكم جعل عليه. أي حكم؟ وهو أنه تجب الصلاة بشرط زوال الشمس، هذا الوجوب المشروط جعل حتى على الإنسان الذي بعده لم تزل عليه الشمس، مثلنا احنا الآن، نحن الآن والظهر بعد ما صاير، هذا الحكم جعل لنا أيضا، وهو أنه شنو؟ يجب علينا أن نصلي إذا زالت الشمس، وجوب مشروط. هذا تحقيقه في بحث الواجب المشروط، هناك مفصلا نتكلم عنه. الوجوبات المشروطة تجعل على المكلف حتى المكلف الذي بعد هذا الشرط ما متحقق في حقه. الشرط يصير قيد للواجب مو للوجوب. شرط الوجوب. الوجوب وجوب الصلاة مشروط بشنو؟ بزوال الشمس، لكن هذا الوجوب حكم من؟ وظيفة منه هذا الوجوب المشروط بزوال الشمس؟ وظيفة أي مكلف؟ مو بس المكلف اللي زالت عليه الشمس صار الظهر عنده، ذاك هذا الحكم ثابت في حقه خصوص ذاك؟ يعني كوجوب فعلي خصوص ذاك؟ لا، وجوب مشروط. لا، هذه القضية الشرطية. لا، لو زالت الشمس تجب الصلاة، هذه لمن جعلت؟ لمن جعلت؟ على المكلف، كل مكلف إن زالت الشمس تجب الصلاة عليه. يعني الحكم نفس القضية الشرطية كلها، القضية الشرطية بكاملها حكم مشروط، هذا الحكم جعل على من؟ على موضوع. الموضوع منه؟ الموضوع المكلف. المكلف بعد ما مقيد بزوال الشمس، يعني الموضوع بالمعنى المقابل للشرط حكم والمقيد. الحكم مقيد والقيد ما يرجع إلى الموضوع، الموضوع بهذا المعنى الذي ذكرناه اللي هو في مقابل الشرط. لا، الموضوع ما متقيد بهذا القيد، الموضوع بالمعنى المقابل للشرط هنا عبارة عن المكلف، ولا برهان على ضرورة رجوع زوال الشمس إلى وصف وقيد للمكلف، بحيث يكون هذا الحكم مثلا مجعولا على خصوص المكلف الذي زالت عليه الشمس، خصوص هيك مكلف اللي صار الظهر عنده، خصوص هيك مكلف يكون هذا الوجوب قد جعل في حقه هو. لا في حق غيره أيضا جعل هذا الوجوب، لكنه وجوب مشروط مو وجوب فعلي، وجوب مشروط. نعم زوال الشمس لا بد من رجوعه إلى الموضوع بالمعنى الأول المرزائي، لأنه فرض مقدر الوجوب، قدر وجود زوال الشمس ثم جعل الحق، لأنه يستحيل أن يجعل المولى وجوبا للصلاة مشروطا بالزوال من دون أن يكون قد فرض زوال الشمس، من دون أن يكون قد قدر زوال الشمس، لابد قدر. فالزوال قطعا مقدر الوجود، يعني أخذ مفروض الوجود في مقام الجعل. فإذا فسرنا الموضوع بما فرض وجوده في مقام الجعل، الزوال هم يصير شنو ضمن الموضوع، فيرجع الشرط إلى الموضوع كما قال. لكن هذا كما عرفتم هذا اصطلاح آخر للموضوع غير الذي نتكلم عنه. هذا متفق عليه الاصطلاح أن الشرط لابد أن يكون مقابل الموضوع اللي بالمعنى اللي الآن ذكرناه. هي يعني احنا الاصوليين الان الملحوظ عندنا احنا في مفهوم الشرط عن من نتكلم؟ عن يا موضوع نتكلم المباين، المباين مع الشرط عن نتكلم في القضية الشرطية. عندما يقال ان المفهوم شنو عبارة عن انتفاء الحكم عن الموضوع عند انتفاء الشرط، يا موضوع هذا بأي معنى؟ المباين للشرط، المباين للشرط، لأن يجب أن ينحفظ الموضوع حتى مع زوال الشرط. فهذا في شيء غير الشرط، هذا الموضوع بالمعنى الذي يفحص عنه الأصولي في بحث المفاهيم، هذا غير الشرط قطعا، مباين يجب أن يكون عن الشرط، وإلا إذا الموضوع عين الشرط فصار قضية مسوقة لبيان الموضوع، كل القضايا الشرطية تصير مسوقة لبيان الموضوع. بينما ليش هذا التحقيق يعني تحقيقهم يعني قصدي لا لا يعني واقع مقصود الأصولي بالموضوع هنا في هذا البحث هذا ما يمكن غيره، لأن غيره معناه أنه كل القضايا الشرطية مسوقة لبيان الموضوع، فما لها مفهوم. بينما هذا قطعا ليس مقصود الأصوليين، شرحنا هذا سابقا وبينا أن الشرط مع الموضوع بهذا المعنى متباينان دائما حتى يصح التعليق، حتى يصح التعليق، حتى يثبت المفهوم، وإلا ماكو طريق لإثبات المفهوم. فإذا الموضوع بالمعنى المبحوث عنه هنا هذا لا يصح فيه ما أفاده رحمه الله. وعليه ففي المقام من الممكن أن يكون المولى قد جعل وجوبا للتبين، وهذا الوجوب مشروط بمجيء الفاسق بالنبأ، لكن هذا الوجوب المشروط بمجيء الفاسق بالنبأ، هذا الوجوب مجعول على أي موضوع جعله المولى هذا الوجوب؟ على مطلق النبأ، طبيعي النبأ، ماكو غيره. فإذا جعل على طبيعي النبأ يعني الشق الأول من شقي اللي ذكرهما سيد الأستاذ الخوي، وهو أن الموضوع في الآية طبيعي النبأ، وحينئذ يعود الإشكال، لأنه هو قبل أنه إذا اخترنا الشق الأول يثبت إشكال المحقق الإصفهاني، وجواب السيد الأستاذ هم ما يجي، لأن هذا الموضوع غير الموضوع اللي هو قصده هنا، يعود الإشكال الذي صار بصدد الإجابة عليه. والإشكال هو أنه يلزم إذن وجوب التبين عن كل نبأ حتى نبأ العادل، فيما إذا تحقق في الخارج نبأ الفاسق، لأن المفروض أن الوجوب المعلق والمشروط هذا الوجوب ثابت لطبيعي النبأ. فيعود الإشكال، جواب سيد الطوي لم يحل الجواب، لم يحل الإشكال. بناء على أن يقصد بالموضوع هو هذا المعنى اللي احنا واقعا نقصده في هذا البحث. بل إذا خرجنا عن المعنى اللي نبحث عنه وافترضنا معنى آخر للموضوع بس ما له علاقة بهذا البحث. هذا أولا قلنا يرد على كلامه رحمه الله أولا هذا. وثانيا حتى لو سلمنا قيام برهان على ما ذكره رحمه الله وهو أنه كل قيد للحكم لابد من أن يكون قيدا للموضوع بالمعنى الذي نبحث عنه في المقام. لو سلمنا يعني الموضوع بالمعنى الذي يقابل الشرط كل قيد للحكم لابد من أن يرجع ويصبح قيدا للموضوع بالمعنى المقابل للشرط. افرض سلمنا خير. مع ذلك لا يتم جوابه، لا يصح جوابه رحمه الله على الإشكال، بل يبقى الإشكال، وذلك لأن البرهان الذي افترضنا وجوده، افترضنا أن البرهان قائم كما قال رحمه الله على أن كل قيد للحكم لابد من أن يرجع إلى الموضوع. هذا البرهان المفترض لا يقتضي أكثر من هذا، لا يقتضي سوى تقييد الموضوع بمقدار القيد وبعد مو أكثر. يعني أفرضوا البرهان قائم على أن كل قيد الحكم هو قيد للموضوع، لكن هذا البرهان أيا كان، البرهان اللي هو يدعي ضرورة ووضوح استحالة أن يكون الحكم مقيد والموضوع مطلق، لابد كل قيد للحكم أن يكون قيد للموضوع. خب لابد كل قيد للحكم يكون قيد للموضوع، يكون قيد للموضوع يعني يقيد الموضوع. إيش قد يقيد الموضوع؟ بمقدار القيد بعد، مو أكثر من مقدار القيد. أكثر من هذا خب على البرهان لم يقم، قطعا لم يقم عليه. افرضوا قام البرهان على أن كل قيد للحكم يقيد الموضوع، لكن إيش قد يقيد الموضوع؟ بمقدار القيد، مو أوسع من القيد، يعني الموضوع يتقيد بمقدار القيد لا أكثر. خب حينئذ فلنفرض أن البرهان قام على أن الشرط الذي هو قيد للحكم لا بد من أن يكون قيدا للموضوع، فيتقيد الموضوع بمقدار هذا القيد لا أكثر، بمقدار هذا الشرط. بينما صاحب الإشكال في المقام، الإشكال الذي يريد السيد الخوي أن يجيب عليه، صاحب الإشكال يدعي أن الشرط الذي هو قيد لوجوب التبين عن النبأ، قيد للحكم، هذا الشرط وهو عبارة عن مجيء الفاسق بطبيعي النبأ، هذا الشرط يتحقق بصرف مجيء فاسق بنبأ. إذن يكون هذا المقدار هو الذي يجب أن يؤخذ قيدا للموضوع حسب ما أفاده سيد الخوي رحمه الله، لا أكثر من هذا المقدار. والنتيجة حينئذ هي عبارة عن أن الحكم هو وجوب التبين، وموضوعه وإن لم يكن عبارة عن طبيعي النبأ، لا الموضوع تقيد، لكن تقيد إيش قيد؟ أصبح الموضوع مقيدا بمجيء فاسق بنبأ في الجملة، وهذا معناه كفاية مجيء فاسق بطبيعي النبأ هذا يكفي لوجوب التبين عن كل نبأ حتى نبأ العادل، لأن الشرط مجيء فاسق بنبأين في الجملة، هذا الشرط. خب بهذا المقدار قيد الموضوع، كل نبأ عادل جاء فاسق بنبأ في الجملة، كل نبأ عادل يجب التبين عنه. فهم يعود الإشكال، يعني الشرط مجيء فاسق بنبأ في الجملة، فكلما جاء فاسق بنبأ في الجملة إذن يجب التبين عن النبأ، عن النبأ العادل. كأنه إيش قال؟ النبأ إن جاء به في الجملة فاسقون، في الجملة إن جاء به فاسقون يجب التبين عنه حتى إذا جاء به العادل، كأنه إيش قال؟ فهم يجي الإشكال. النتيجة الغريبة التي نريد أن نفر منها وقعنا فيها، هذا الإيراد الثاني الذي يرد على كلامه رحمه الله. والوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.